يلقى فيها وتهشمه، ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله ما يفيد السر في ذكر وصول العذاب إلى القلوب، فإن قوله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تشتد حتى تصل إلى الأفئدة، فكأنها مطلعة عليها أي ظاهرة عليها بإحاطتها، فاختير تعذيب الأفئدة بوصول النار إليها لأمرين: أحدهما أن العذاب حينئذ يكون أشد، أن العذاب حينئذ يكون أشد للطف القلوب، للطف القلوب، فحرقها أشد ألما، فحرقها أشد ألما، فإن القطعة من الجسد إذا لطفت كان حرقها أشد من غيرها إذا كثفت، والمذكور منه في القرآن كم واحد؟ شيئان، أحدهما الجلد والآخر القلب، أحدهما الجلد والآخر القلب، فهما ألطف ما في العبد، فيكون العذاب عليهما أشد، بخلاف ما كثف مثل إيش؟ مثل العظام، بخلاف ما كثف كالعظام، فإن الألم الذي يصل إلى العظم من حرق النار أقل من الألم الذي يصل إلى الجلد. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، أن القلب مبتدأ منه مبتدأ الفكر والإرادة، فهو الذي جر الإنسان إلى الوقوع فيما منعه الله منه، فهو الذي جر الإنسان إلى الوقوع فيما منعه الله منه خبرا أو طلبا. نعم. قلت وفقكم الله، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. ذكر الله عز وجل أن النار تكون في أعمدة ممددة يعني طويلة، لماذا؟ من اللي عندهم في بيتهم مشب؟ كم واحد فيكم؟ كثير. طيب كيف المشب؟ يكون قصير ولا طويل مرفوع؟ ما الجواب؟ المشب كيف يكون؟ ما يطلعون لها يعني يسمونهم مدخنة، وكلما طارت كلما كان أشد في النار، لأن هذا أقوى في إيقادها، لأن هذا أقوى في إيقادها، فإذا امتدت مدخنتها اشتد إيقادها. نعم. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو الكعبة ليهدم وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم،